بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. هذه سورة البروج، ويبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذا القسم: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، والمقسم عليه قتل أصحاب الأخدود. حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء أصحاب الأخدود بالقتل واللعنة. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج. يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات، يعني صاحبة البروج، وهي البرج هو المبنى العظيم الشاهق الكبير، كما في قول الله تبارك وتعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني في حصون عالية يظن الإنسان أنها بعيدة عن أسباب الموت. فالسماء ذات البروج هذه النجوم العظيمة التي تقوم فيها بهذا البناء الشامخ العظيم. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذه السماء، وقسمه بالسماء وبروجها تعظيم له سبحانه وتعالى، فإن هذا الخلق خلق عظيم، والذي خلقه الله تبارك وتعالى وخالق العظيم عظيم، هو أعظم منه سبحانه وتعالى. فالذي خلق هذه السماء العظيمة وجعل فيها هذه البروج، أي هذه الكواكب النيرات العالية المرتفعة الشاهقة، هو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى.

واليوم الموعود، يقسم الله تبارك وتعالى باليوم الموعود وهو يوم القيامة الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده فيه، وأنه لا بد كأن لا محالة، ووعدهم وعد أهل الجنة بالجنة دخولها في هذا اليوم، ووعد أهل النار بالنار دخولها كذلك في هذا اليوم. فيقسم الله تبارك وتعالى باليوم الموعود، وإقسام الله بهذا اليوم أولا هذا تعظيم له لأن هذا يوم عظيم، ثم تأكيد له سبحانه وتعالى بأنه يوم قائم وهو موعود وآت لا محالة. ثم قال جل وعلا وشاهد ومشهود. شاهد هنا جاء على التنكير ومشهود على التنكير، وهذا قد يصدق على كل شاهد وكل مشهود. فمن الشاهد كل رسول يشهد على قومه، ومن المشهود هذا الجمع العظيم كما جمع يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى يعني في هذا اليوم وإنه يوم مشهود، قال إن في ذلك لآت لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهده الأولون والآخرون، كل الأولين والآخرين يجمعون في مقام واحد فيشهدون هذا اليوم. فيقسم الله تبارك وتعالى بكل شاهد ومشهود، كذلك يعني يوم عرفة يوم مشهود، في يوم يجمع الله تبارك وتعالى فيه من يجتمعون في هذا اليوم، والله تبارك وتعالى يباهي يعني يواهي بأهل عرفة ملائكته سبحانه وتعالى، انظروا يقول انظروا عبادي هؤلاء قد جاءوا شعثا غبرا ضاحين أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيشهدهم الله تبارك وتعالى فيكون شهداء، الملائكة شهداء في هذا اليوم وشهداء على أن الله تبارك وتعالى غفر لأهل الموقف، فيدخل فيه هذا وهذا، كل ما هو داخل في معنى الشاهد والمشهود يقسم به الله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود. ثم قال جل وعلا قتل أصحاب الأخدود، هذا دعاء وهو في هنا من الله تبارك وتعالى حكم منه سبحانه وتعالى بالقتل واللعنة على أصحاب الأخدود، والأخدود هو الشق الذي يكون في الأرض، وأصحاب الأخدود قد جاء في صحيح مسلم بإسناد مسلم رحمه الله إلى صهيب رضي الله تعالى عنه، وقد رواه الإمام أحمد كذلك ورواه الإمام الترمذي، حديث عبد الله بن الثامر وجاء أيضا كذلك في سيرة ابن هشام، وقص النبي صلوات الله وسلامه عليه على أصحابه أنه قد كان ملك من ملوك اليمن، يبدو أنه كان في نجران، وكان له ساحر على عادة الملوك الذين كانوا يستعملون السحرة في يعني تدبير أمور مماركهم، ولما كبر هذا الساحر قال الملك إني قد كبر سني فانظر لي غلاما ذكيا أعلمه السحر قبل أن أموت، فأتي له بغلام من أذكى يعني الغلمان، جاء في السيرة أن في سيرة ابن هشام من رواية ابن إسحاق أن هذا هو عبد الله ابن الثامر، يقال له عبد الله ابن الثامر، وكان هذا الغلام بدأ الغلام يتردد بين أهله وبين الساحر كل يوم يتعلم السحر من الساحر، والساحر من جلساء الملك، وكان في مروره بين أهله وبين الساحر يمر على راهب معتزل الناس في هذه البراري، راهب من رهبان النصارى، فجاء يوما فاطلع عليه في صومعته فأعجبه حاله،

فدخل دلس إليه فعلمه الدين، أخذ منه الدين، أخذ منه النصرانية. ثم كان يذهب إلى، يعني إذا ذهب إلى الساحر يقول له ما الذي حبسك، لماذا تأخرت، فلا يستطيع أن يخبره فيضربه. ثم إذا رجع كذلك يمر في رجوعه من الساحر إلى أهله على الراهب فيمكث عنده فيسأله أهله لماذا تأخرت، فلا يخبرهم فيضربونه. فشكى إلى الراهب أن أهله يضربونه وأن الساحر يضربه إذا تأخر عنده، فقال له إذا ذهبت إلى الساحر فقل حبسني أهلي، يعني وسألك لما الذي حبسك قل حبسني أهلي، يعني حتى لا يدل على الراهب. وإذا ذهبت إلى أهلك وقال لك ما الذي حبسك فقل حبسني الراهب، حبسني الساحر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث بأنه بينما عبد الله بن الثامر يوما في الطريق إذ وجد دابة عظيمة قد حبست الناس، يبدو أنه وحش أو نحو ذلك أو ثعبان عظيم حبس الناس وقطع طريقهم فلا يستطيعون يعني أن يعبروا، فقال في نفسه اليوم أعلم يعني أي شأن عند الله تبارك وتعالى، يعني الساحر أم الراهب أحب إلى الله تبارك وتعالى. فأخذ حصى، أخذ حجرا، ثم قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ثم ضرب الدابة هذه بهذا الحجر فماتت فجاز الناس بعد ذلك. ثم أتى الراهب فأخبره خبره وأنه وقع له كذا وكذا، فقال له أي بني إنك اليوم أفضل مني. طبعا هذه كرامة له من الله تبارك وتعالى، كن غلام ويأخذ حجر ويقتل دابة عظيمة حبست الناس، الناس لا يستطيعون أن يجوزوا رعبا وخوفا منها، كون يضربها بحجر في يده ويقتلها، هذه أمر خارق للعادة. فقال له أي بني إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. قال له إذا اختبرت وابتليت، يعني جاءك اختبار، لا تدل علي، لا تخبر أحد أني أنا الذي يعني علمتك الدين. فكان هذا الولد أجر الله تبارك وتعالى لديه كرامات عظيمة، كان يبرئ الأكمة والأبرص، وكان يشفي الأكمة الأعمى، ويشفي من البرص ومن المشلول فالج. فكان للملك جليس أعمى، فقال له تسامعت، يعني قال لهذا الغلام تسامعت أنك يعني تشفي من العمى، أتى له بهدايا عظيمة وقال له كل هذه الهدايا لك إن أنت يعني رددت إلي بصري. فقال له أنا لا أرد بصرا وإنما يرد الله تبارك وتعالى، إن آمنت بالله دعوت الله تبارك وتعالى فرد عليك بصرك. فآمن فمسح على عينيه فشفاه الله تبارك وتعالى فرجع مبصرا، ثم رجع ليجلس يعني في مجلس الملك وقد رد يعني رد عليه بصره. فقال الملك يا فلان يعني من الذي رد عليك بصرك؟ فقال له ربي. قال له أنا، وذلك أنه كان يدعي الربوبية. قال له ربي وربك الله، يعني لست أنت الإله إنما الله سبحانه وتعالى. قال له ألك إله غيري؟ فأخذ فضرب وعذب ليدل على من رد عليه بصره، فمن تحت التعذيب دل على عبد الله بن ثامر، دل على الغلام، فأخذ الغلام فعذب كذلك وهو في التعذيب دل على الراهب. فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك وإلا قتلناك، فلم يرجع عن دينه فشق له في الأرض ووضع المنشار على رأسه فنشر حتى وقع في القتيل. ثم جاء بالأعمى فقيل له ارجع عن دينك هذا وآمن، يعني آمن بربهم اللي هو الملك، وإلا قتلناك، فلم يرجع فأتي كذلك بالمنشار فوضع على رأسه فنشر حتى وقع في القتيل. ثم جاء للغلام فهدد بالرجوع عن دينه، وجاء الملك من حرصه عليه أنه لا يريد أن يقتله، يعني أن يستبقيه أنه الذي تعلم السحر وأن يستبقيه، وقال له يعني قال هذا الملك للغلام قال له أبلغ يعني أبلغت من السحر أن يعني تشفي من العمى ومن البرص؟ قال له ليس سحرا وإنما يعني إنما يشفي الله تبارك وتعالى. قال له ألك إله غيري؟ فقال له يعني ربي وربك الله. ثم قال لجماعة عنده من جنوده قال له اذهبوا به إلى يعني جبل عال، فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه منه. فلما أخذوه وصعدوا به إلى الجبل دعا الله تبارك وتعالى فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فوقعوا فقتلوا، أما هو فأنجاه الله تبارك وتعالى ورجع بقدميه إلى الملك. فلما رجع مرة ثانية قال الملك لجماعة أخرى من جماعته ومن جنوده خذوه، وما خذوه في قرقور، قرقور قارب صغير، ولججوا به، لججوا به يعني اذهبوا به إلى لجة البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فألقوه في البحر وارجعوا. فلما ركبوا ودخلوا في لجة البحر قال عبد الله اللهم اكفنيهم بما شئت، دع عليهم، فرجف بهم البحر زلزلهم وقعوا فيه، أما هو فإن الله تبارك وتعالى أنجاه، جعل له وسيلة خشبها ركبها حتى صعد إلى البر. ثم لما جاء رجع إلى البر رجع إلى الملك مرة ثانية، ثم قال الملك إنك لن تسلط علي إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال له: وما هو؟ قال له: تصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، أعطيك سهما من كنانة، الكنانة اللي هي يعني جراب السهام، ثم تضعه في كبد قوسك وتقول: بسم الله ربي هذا الغلام، وتضربني، فإنك إن فعلت هذا قتلتني. ففرح الملك بذلك، وقال له، قال عبد الله بن ثابر: تجمع الناس كلهم في صعيد واحد وتفعل هذا أمام الناس. فجمع الناس جميعا في صعيد واحد، ثم أتي بعبد الله فنصبه، يعني صلب على جذع، ثم أعطاه سهما، أخذ سهما من كنانته، أخذ الملك سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس وقال: بسم الله ربي هذا الغلام، أمام الجمع العظيم، وضربه، فوقع السهم في صدغه فمات. إذا وضع يده على صدغه ومات وهو على هذه الحال. فكل من كان في هذا الموقف قالوا: آمنا برب هذا الغلام. فقيل للملك عند ذلك: قد وقع بك حذرك. قالوا: ما كنت تحذر منه، وهو أن يؤمن الناس، فقد وقع، لقد آمن الناس. فعند ذلك أمر بالأخاديد أن تشق في أفواه الطرق، يعني على رأس كل طريق يشق أخدود، وأن يوضع فيها النيران، تملأ نيرانا، وأنه يؤتى بالناس، وأنه من لم يرجع عن دينه أقحموه في النار. فكان الناس يعني يتسابقون إلى الوقوع في النار. وجاء في حديث آخر أن امرأة من هؤلاء الذين كانوا يقحمون في النار أتت وصغيرها على يدها فأحجمت، يعني عندما جاءت يعني لتلقى في النار أحجمت لصغيرها. فأنطق الله تبارك وتعالى الغلام كل شيء شهيد، ثم قال جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أن عذبوهم بالنار ثم لم يتوبوا. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه استثنى وجعل لهم يعني مجال لأن يتوبوا مع فعلهم لهذا الفعل، لهذا الإجرام العظيم الذي لا إجرام أكبر منه، وهو يعني نقمتهم في أهل الإيمان الذين لم يقع منهم إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، أن يحرقوهم بالنار وأن يتلذذوا بحرقهم بالنار على هذا النحو. لكن الله قال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني تهددهم الله، تهدد أصحاب الأخدود المجرمون الذين حرقوا المؤمنين بالنار أنهم إن لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، كأن لهم توبة لو عادوا إلى الله تبارك وتعالى ورجعوا إليه. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فيدخل في هؤلاء المؤمنين الذين يعني آمنوا بالله وحرقوا هذا التحريق ولقوا ربهم سبحانه وتعالى، ويدخل فيه كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى وعمل الأعمال الصالحة. قال جل وعلا: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا تعويض عن كل ما يعني عن كل ما أصابهم في هذه الدنيا وتحملوه، ما هو مهما كان، ما مهما شقوا في هذه الدنيا ومهما ماتوا، ولو ماتوا حرقا من النار، لكن غمسة واحدة في الجنة تنسيهم كل هذا. كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني يأتي يوم القيامة بأشقى أهل الدنيا لكنه من أهل الجنة، فيضع الله تبارك يغمسه في الجنة غمسة، ثم يقول له: أي عبدي، هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت شقاء قط. فأنسى كل شقائه الذي كان، خلاص ينسى، وتصبح هذه يعني الغموم والهموم ويعني ما تحمله في هذه الدنيا من المشاق يصبح أمر انتهى بدخول هذه الجنة التي هي الفوز الكبير. والعكس بالنسبة ل يأتي الله تبارك وتعالى بأنعم أهل الأرض من أهل النار الذي كان منعما في غاية التنعيم، ثم يغمسه الله تبارك وتعالى في النار غمسة، ثم يقول له: أي عبدي، هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط. فكل نعيمه الذي كان انتهى. فالعبرة بالمآل والنهاية. فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يقول لهم: جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. هذا هو الفوز الكبير، لا فوز أكبر من هذا، لا يمكن أن يداني هذا أي فوز في الدنيا. فأي فوز في الدنيا وحصول إنسان في هذه الدنيا على مطلوبه الأكبر، على ما يحلم به من ديت، وما ناله أي إنسان في هذه الدنيا من ملك، من ثراء، من نعيم في هذه الدنيا، لا يمكن أن يساوي شيء من ذلك. ما ليس ليس فوزا أكبر، متاع قليل منغص مهما كانت الدنيا فهي متاع قليل بالنسبة للآخرة، وكله تنغيص، ما لا يكون خالصا، لا بد أن يكون مشوب، بأنه سيزول بالمرض، بالهرم، بالكثرة المشكلات، بكثرة المشاغل، بالتعب والكد من وراء هذا. فهذا نعيم الدنيا نعيم زائد، نعيم مشوب. أما نعيم الآخرة فهذا هو النعيم، وبالتالي فوزه هو الفوز الأكبر. الله يقول ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز الكبير حقا، أن يعني يصل إنسان إلى جنة الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير، هذا هو الفوز الكبير. ثم قال جل وعلا إن بطش ربك لشديد، تأكيد هنا، بطشه عقوبته التي ينزلها بأعدائه سبحانه وتعالى. إن بطش ربك، وهنا يعني ذكر الله تبارك وتعالى نفسه،

Thank you.